بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الشريط الثاني من أنوار محمد مولود بن أحمد فاضل، ويضم هذا الشريط نظم مطهرة القلوب. الحمد لله الذي بين ما للقلب من صقل وحديد لزما، صلى على محمد ولا ما كان إليه سلما وسلما. منيرات دوار التصوف بغيرها كدرة في قدري وكسطور الضاد، وقال هدى بجنب سطر بمداد كتب هذا، وقد رام لسان الحال أوان دشغالي والارتحالي مني كتابا في صلاح البال، إذا بفضل الله في إقبال فجئت في جوابه بنظمي فصل يزيد معظم الأهم، يدن بعيد لبطيء الذهن يغدو به الأمي غير أمي، ابن البعيد لبطيء الفهم يغدو به الأمي غير أمي. فقلت بادئا بقلب البدء هو أشرف معالي البدء، زاد ابن الله على وجلا بأن تلازم الحياة والذلا، منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، مدعم مرادك إلى مراده، خال من الطمع في عباده، مبادرا لأمره ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه. إن تتحقق بصفاتك تمد يا أيها العبد بأوصاف الصمد، بالذل والفقر تحقق تغفري، بالعز والغنى من المقتدر. ولا نجاة كنجاة القلب إذ كل جارح له ملبي، وبعد وصف البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان، فرزان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي، وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما منها لدى غير الغزال، فالغزالي يرى أمراضها غرائزا بلا دمي، وسواه غالبة فيه رآها لا سجايا لازبة. واعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر، وها أنا آتيك بالكفاف من حدها والأصل والأشاف، فمنع ما يجب شرعا مروءة هو البخل الذي يكر. فالواجب الشرعي كالزكاة والنفقات وحقوق الناس وفك نفس، ومثال الآخر ترك المضايقة في محقر وفك نفس ومثال الآخر ترك المضايقة في محقر وترك الاستقصاء فيه أحرى من زار أو قريب أو من أزرع، وترك الاستقصاء فيه أحرى من زار أو قريب أو من أزرع، أو بالضيافة وما لم يحسن ذلك فيه كشراء كفن أو الضحية وشيء يشترى، تريد أن تصرفه للفقراء، فمن يضايق من المضايقة في حقه كالجار غير لائقة. هتك أستار المروءة كما قال أجلاء الهداة الحكمة، كمن يؤدي الواجبات دون طيبة نفس أو يؤم الدنا، وأصله حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها. عالج بمن بجمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوا، فبينما هم دارجوا مراقي زهرتها إذ هزمت حلاقي، وبازدراء البخلاء وبغضهم في الناس حتى بعضهم لبعض، وما به عالجته عالج به من كان حب المال داء قلبه، وما به عالجته عالج به من كان حب المال داء قلبه. والبطر المرح جدا والمرح فسره الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الآخرة ولا يحب الفرحين الزاجرة، والبغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي، هذا ولا تاثم انقلاه تكره ولم تعمل بمقتضاه. والبغي قال فيه فتح الحق إلاية الخلق بغير حق. مدامها القرقف حب المنزلة فاذكر إذا أردت أن تخلله كم من أمير نال منها أمله ثم استوى الساجد والمسجود له. وأنه ميل عن المولى إلى عباده المفتقرين البخلاء. وأن في رأي القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا. ولكن الحرام منهما رعي بخدع أو رياء أو تصنعي. ومبتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر. ومن حباب أمه يرين بقلبه فطبه اليقين. وجعله للموت نصب العين فهو صابون بها للرين. واعلم بأن حبها الذميم ما لمحض حظ النفس لا ليسلم منك وتسلم من العباد أو التزود إلى المعاد. حب الدنا الأحكام تعتريه فهو بحسب ما يعين فيه. فحب ما منها إعانة على شيء من المحرمات حضل. وهكذا ودمها مقيد بغير ما على النجاة يرفد. وقيده قيد لذم حبها لذانها خير الورى عن سبها. وإنما تمدح الأشياء وتذم بما تجر كشفاء وسقم. فما به إلى مهمات البدن تصل من مال وميزاه حسن. وكرهوا إكثار جمع المال خوف خروجه عن الحلال. وكاسب الأموال للتفاخر عدوه من مكتسب الكبائر. وحبه المدح بما لم يفعل سببه الطمع في غير العلي. وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه. بحيث ألا وامكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست يا حسد. فيما ترجى حجة الإسلام من فضل للجلال والإكرام. قال ومن كرهه حتى كأن يمقوت نفسه له بريئا من أداء ما لزمه. أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. قال ومن كرهه حتى كأن يمقوت نفسه له بريء من أداء ما لزمه. أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. كنفعه إزان ضرا والثنى عليه حيث لك لما زينا. وعلم أنه يضر الحاسد يغتم لنا ويعاقب غدا. ولا يفيده بشيء ما ولا يزيل عن محسوده ما نولا. أسبابه عداوة تحبب تكبر تعزز تعزب. حب الرياسة وشح هاتي أسبابه اللواتي منها ياتي. ونعمة بكافر نفاذر يقوى بها على الألا ويجتري. فيها يجوز مرض الضرائر أفاده ميارة بن عاشر. فصل. أما الحياة الذميم فالمانع من تغيير منكر أو السؤال عن أمر من الدين ونحو ذلك فهو الذي جر إلى المهالك. أما حياء كرم كما جرى للمصطفى زينبا تقمرا. وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة. لبوا فلم يامر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق. لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجيء إلا بخير رائحا. فصل. والخوض فيما ليس يعني إنما يحرم حيث كان فيما حرما. كالذكر في محاسن الأجانب وعورات المسلمين الغيب. فصل. وأصل خوف الفقر سوء الظن به تعالى. والدواء في الحسن وعلم أن ما لديه لا يقل وأن ما ترزقه لك يصل. وبارل الدين لإصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غبنا. وأصلها الطمع والذياء دواؤه عندي لها دواء. وشمر أخذت في دوائي عاقب ألويتي الأدواء يعني الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق بل طلبا لنفع أو لحمدي من خلقه أو اتقاء الضد أعظمه ما كان وصلة إلى ذنبي كمبدي ورع ليجعل بيده مال يتيم ثم مال دنيوي امتطاه سلما ثم تما كان لخوف نظري بعين سخط من عيون البشر بعلم أن الخلق لو توافر عليك أو لك أخي ما قدر إلا بإذنه وعنده أجور داريك وهو القادر البر الشكور وبشعور ضده فيكسبا ذلك بغضه ولا أن يذهبا دواؤه العلم وستر العمل عن أعين الناس الدواء العمل وسورة الإخلاص في الإكثار منها ومن سيد الاستغفار لزمن القلب من الرياء يلفى دواء أيما دواء يلفى دواء أيما دواء أما الرياء بستر ذنب أو خنا فواجب كما ابن ذكري بينا أما المباح فالتجمل به يدور بين منعه وندره بطلب العلم وإظهار النعم ندب كذال من على أخ قدم ككل قصد حسن وإن تأم به اختيالا أو مباهاة حرم ولهم في السعي بالتعبد لنزع لا نل ادخارا لغد أو لغد أو مع الاستحلاء قولان بالإخلاص والرياء والمستحب لشعور الناس بسعيه رأى لدى أناس والنجم لم ير به من باس إن بني السعي على أساس وعمل على رياء أفضل من تركه لخوفه وفضلوا ذكر اللسان فارغ الجنان على أهول القلب واللسان ورهبوا تا غير ربي والرغب ضد التوكل عليه وسبب الأمرين أستعيذ بالمتين من كل داء قلة اليقين ثم الحرام منهما ما غلبا غلبة تصد عما وجبا أما إذا جرى لترك ندبي فاذكره وافزع منهما للرب فإن كلا منهما دواه شعورنا ألا ولا سواه وسخط القدر أن يعترض عليه جل وعلا فيما قضى كقوله ما كنت أستحق لا وأي ذنب جر لي هذا الأذى والسمعة الإخبار بالطاعات بعد خلوصها من الآفات لبعض أغراض الرياء والعمل تفسده ولكن إن تبت اندمت كذاك من فعلها لتسمع فهو مسمع لدى من قد وعى شرارها الذي الطريق يقطع على جميع السالكين الطمع فهو مجرة بكل ضيري كغيبة وكبنات غيري وشغل قلب في الصلاة والثناء مينا ولا بد من أن يداهنا لو سيل ما حرفته قال اكتساب مذلة وعن أبيه لأجاب الشك في المقدور أو عن غايته قال هي الحرمان من أمنيته وهو التشوه لنفع الخلق وبادكار عجزهم ذو محق وسمها الساعي تطويل الأمل توطينك النفس على بعد الأجل يورث قسوة القلوب والكسل عن الفروض واقتحام من حرج لكنه بحق من لغد نب أو كان في تصنيف علم لم يعب أما التطير فإن أصله من جهل أن الأمر كله له وظن بعض منه لا يباح كالثوب من ظاهره الصلاح أي عقد قلبك وحكمه عليه بلاك من غير دليل يقتضي لا إذن بالشك ولا ما استندى لسبب فلم يكن مجردا فظننا بفاسق نظير ما يظهر منه لم يكن محرما والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع طبب بعلم أنه تعالى هو مصور ومتلال والعجز أن تخلق نفعا أو ضرر فهو من الجهل بالأمرين صدق والغش اختبار ديني أو دنيوي ولو عن الذمي أو المعاهد. وبعض شرحه بأنه تزيين غير المفلحة. وبحرها الزاخر أعني الغضب إن سات شطه ترى العجائب. أموازه طانية كذا الزجج ألا فعنه حدثا ولا حرج. له دواءان دواء يرفعه فلا يزي والثاني إن جاء يدفعه. فاذكر لتزدان بحلي الرافع كثرة مدح الحلم والتواضع في الشرع والشعر ونزل الحكماء ووصف الأنبياء طلا بهما. ودفعه يحصل باستشعار أن ليس فاعل سوى القهار. وبالتوضؤ بماء بارد وبالسكوت واتكاء قاعد. وبالتوضؤ بماء بارد وبالسكوت واتكاء قاعدي. وبقعود من قيام يندري وبالتعوذ كما في الخبر. والغفلة الغفول عما أمر به الإله ونهى عنه الورى. وهي لديهم أصل كل ذنب وداؤها بأربع ذو رأب. فاستغفر الله وزر وصلي على النبي وكتابه اتلي. والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانه أو غدر أو خديعة. والشد لذلك الرباط هو الحقد. أحسن إليه تقنط العدى الكريم مغفرة واردة في الخبر. في سائر الجمع مرتين في يومي الخميس والاثنين. والفخر من جملة ذي الخلال وهو تمدحك بالخصال. وطودها الشامخ أعني الكبرى حقره إن أردت أن يخل. بعلم ربك ونفسك فمن عرف ديني يتواضع ويهن. مقامه ينفي مقام الشكر كما التواضع له يجلي. بعلم ربك ونفسك فمن عرف دين يتواضع ويهن. مقامه ينفي مقام الشكر كما التواضع له يجلي. والذل والضعة تجنب واحذري. واكبر على الغني والمستكبر. كراهة الذم ظنم مألوف. فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان. وقطع ذلك الحجاب عرفان أن ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. ثم الحرام منهما جر إلى محرم كما الغزال فالصلاة. لكن كمال الصدق أن لا تنظر لمدح أو ذم من الناس ذرا. كراهة الموت بحيث ينفر منه وينف إلى ما يذكر. حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى لجهل. معدودة من جملة الأمراض فارض بما الله تعالى قاضي. أما إذا قلاه لا لذاته ولا للانصرام عن لذاته. بل خوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده. أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرداه أو أبقاه. فذان ممدوحان محمودان. والكره لا يبعد منك الدان. ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة. وببدار توبة ويبتلى ناس المنية بأضداد السلا. ومن عيوب النفس نسيان النعم وأصله الغفلة عن وما بكم من نعمة. وبدوام ذكرها وذكر لا المرجفات غيرها. كلا يغير لئن شكرتم مرضه المزمن منك يحتم. والهزء عالج بعلاج الكبرياء وعلم أن قصده أن يخزي. سواه عندنا ولاك يخزى به لدى الله وشرا يجزى. وعلم ما جاء في صحيح مسلم من الوعيد في استقرار المسلم. وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع. وسغب وسهر الليالي والصمت والفكرة وهو خالق. وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم والنطق والالتجال من إليه ترجع الأمور فهو طبهم لنفع بأن يكون كغريق وكمن ضل بفيه لا يرى الغياث من سوى المهيمن العظيم القدر فهو المجيب دعوة المضطر وما به للقلب صب من عمل أنفعه وهو المدام لو يقل عمل عنك شهوده أفل أو لحباب أو جلال انفعل وعمل الزاهد من أذكى العمل بعكس راغب فسعيه جلل وعمل الراجين أثنى وأجل من سعي من دعاه للسعي الوجل وما تعدى نفعه لغيره أو شق بالنفس كصوم الشره ونشأة الشباب في تأثم وطاعة ونفقات الملم خياره وهو صحيح قانصا به رضا الله تعالى مخلصا وطاعة ونفقات الملم خياره وهو صحيح قانصا به رضا الله تعالى مخلصا مما يصفيه وما أخفاه كذا وخير السعي ما صفاه كما أضر الذنب ما أقساه بأن أدمته أو استحلاه وفضلوا ذنبا لذل شر على عبادة كستك كبرا وذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من أجبال شمخن من ظواهر الأعمال وترك درهم لكونه حضر أفضل من تصدقات وعمر وأصلها الجامع حب الحاضر بما حكى الهلال وابن عاشر وقال إن أصل كل داء رضا الفتى عن نفسه العطاء وأصل كل خصلة تستحسن عدمه والوجه فيه بين لأنه داع إلى بحثك عن أخلاقها فتتقي غير الحسن وأصل الأصلين خلال أهلي كل فدين المرء دين الكلي وأصل الأصلين خلال أهلي كل فدين المرء دين الخلي فمن تحقق بحالة ما لم يخل منها حاضروه جزما لذاك وصى بزحام العلماء فليله لقمان بدر الحكما مشبها إحياء نور الحكمة للقلب بالوبل للأرض الميتة والذكر كالسر والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره وابدأ بالاستغفار والصلاة على دليلنا إلى الخيرات وادب آداب الصلاة واحتمي من لحنه فهو من المحرم من زاد بعدها إله الهاوية مهددا أو مد همزه بيا عصى بإجماع من الأناصي وعبد الإله بالمعاصي كما به صرح في الخزينة من نورت كلامه السكينة لا بد في الذكر لكل حرف من وصفه في مخرج ووصف وأفضل العبادة التفكر وخيره الفن المقام الأكبر فصل هذا ولما كانت الخواطر منبع الأعمال ومنها الآمر بالخير ظاهرا ومن تأمل علم علم أنه يريد الباطل إن كان حالقا بفرق اللمتين ومتقنا لوزنها بالكفتين إن كان حالقا بفرق اللمتين ومتقنا لوزنها بالكفتين وكان من مكائد الخناس ضرب لأخماس إلى أسداس والحرب خدعة وأعد الأعدالك ضريرك تشيلك الداء وأمير العامل بالتثبت وزنة الخاطر للشريعة وعلم ميز الأصدقاء من العدا لأن جهله يجر للردى أبوابه للقلب جنة وباب لم لاك واحد فخيف الاحتجاب وبين القوم الفروق رمت تلخيصها مختصرا فقلت أربعة خواطر الجنان ربي ونفسي ملكي شيطاني يمتاز بالثبات الأولان والآخران مترددان وإنما يجيء خاطر العلي عقب الاجتهاد والتبتل تصحبه برودة ولا نمط له ولا وقت وبالشرع ارتبط كالصبح يزداد اتضاحا لا يفك بصارف بعكس إلقاء الملك فربما شيطان نوع أمارة عربه فكف ما أثره والملكي ناصحا مرغبا في الخير إن أبيت خيرا طلبا أخر إن تبت إن تاب الصلاة يطلبي ذكرا فصمتا إن عن الذكر أبي بالذكر يقوى وله برودة مع انشراح صاحب ورودة وأبدا لا تأمر الملائك إلا بخير خلقوا لذلك وقد يزي بشر الضبان عقوبة عقب ذنب الهاني وما له من صارف إلا اللجا منك إلى الذي إليك منه جاء وخاطر الشر إذا لم يقتضي ذنبا فمن شيطان أو نفس يفي مدد هجس النفس ضوء محدث تحسب صبحا فإذا الليل يفي ومثل الشيطان كالذيب متى طرد من وجه من آخر أتى وإن أتاك خاطر بعجل تأمن أمره من الغوائل توقن خيرية ما به أمر وليس في مآله لك نظر فهو نفساني أو شيطاني وقد علمت الفرق بين ذلك والنفس والشيطان يقمعان بالذكر فالكر يهزم الجمعان بالذكر نور للشياطين مفر منه كما الإنس من النار تفر ولكن الذكر دواء وإنما تفيد لدوية بعد الاحتماء ومن أتاه خاطر خير فهل يتبع الآخر أو يتبع لابن عطاء والجنيد وذهب بعض إلى تخيره فما أحد وخاطران ناور العلم سوى فيه يخف أبعدهما من الهوى دع ما يريبك وما يعتير منه ولا تكثر إذا تعتذر وحب أن تعرف أو أن يعرف أحد أن تحب أن لا تعرف فصل ثم إذا أشرق بالتخلي قلب فلا يغنى عن التحلي من المقامات وليس مطمع فيهن قبل عقبات تقطع ومن وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله